السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هم الذين استثناهم الله عز وجل من نفخة الصعق؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيامة في نفخة الصعق ثم نفخة البعث، بين النفختين 40، كما ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. فسيدنا أبو هريرة بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكي للصحابة وبيقول لهم هذا الحديث، فقالوا له: ما 40؟ هو بقى ما سألش النبي صلى الله عليه وسلم إيه المقصود ب40، هل 40 سنة ولا 40 شهرا ولا 40 أسبوع ولا 40 يوما، ما سألش. فلما بيقولوا له: يا أبا هريرة 40 سنة، قال: أبيت، يعني أنا ما أعرفش والله، ما سألتش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، تموت الخلائق كلها إلا بعض المخلوقات التي استثناهم الله عز وجل. ثم بعدها ب40، الله أعلم بقى 40 سنة 40 شهر 40 يوم، ما حدش يعرف، تمام. هي المولى عز وجل يأمر إسرافيل بأن ينفخ نفخة البعث، واضح كده؟ طيب مين بقى اللي استثناهم المولى عز وجل بقى من نفخة الصعق؟ قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. دول اللي استثناهم المولى عز وجل. ثم نفخ فيه أخرى اللي هي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. يبقى هما نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. طيب مين بقى اللي استثناهم المولى عز وجل في تلك الآية من نفخة الصعق؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن اللي استثناهم المولى عز وجل من نفخة الصعق، يعني لن يموتوا في نفخة الصعق، قالوا هم الذين يعيشون في الجنة زي الغلمان وزي الحور العين، لأنهم خلقوا للبقاء ولم يخلقوا للفناء، واضح كده؟ ده الرأي الأول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا بل الشهداء، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن مسروق أنه قال: سألنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن تلك الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني قال عن تلك الآية، قال: أرواحهم، أرواح الشهداء، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. بل وورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن تلك الآية، نفس الآية اللي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ فقال له جبريل عليه السلام: هم شهداء الله. يبقى الرأي الأول لأهل العلم أن الذين استثناهم المولى عز وجل من نفخة الصعق هم الذين يعيشون في الجنة مثل الغلمان والحور العين. والرأي الثاني قالوا بل هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والرأي الثالث قالوا بل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، كما جاء ذلك ثابت واضح جدا في حديث الصور. وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها، فحديث الصور ضعفه أكثر أهل العلم، واضح كده؟ أن ملك الموت يأتي بعد ما ينفخ في الصور نفخة الصعق، فيقول له جل وعلا: من بقي يا ملك الموت، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول ملك الموت: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وبقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة: ليمت جبرائيل. فيذهب ملك الموت ويقبض روح جبرائيل، جبرائيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، سادا ما بين الأرض إلى السماء وما بين المشرق إلى المغرب، وله 600 جناح، عليه السلام، فيذهب ملك الموت ويقبض روح جبرائيل، ثم بعد ذلك يأتي ويسأله المولى عز وجل من بقي ملك الموت، هو أعلم سبحانه وتعالى، يقول بقي ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت، ثم يقول جل وعلا ليمت ميكائيل، ليمت إسرافيل، ليمت حملة العرش. حملة العرش، فمن يحمل العرش؟ العرش يحمل بحول الله وقوته كما وضحت لذلك لحضراتكم في مقطع سابق بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حينما كان عرشه على الماء كما ورد ذلك في سورة هود، وكان عرشه على الماء اصطفى المولى عز وجل 8 من الملائكة لهم مواصفات خاصة غير بقية الملائكة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يحني ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، فيحني ذلك الملك جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. شفت حجم الملك ده قد ايه؟ من الارض لحد ايه؟ لحد عرش الرحمن سبحان الله، والتمانية نفس المقاس نفس الحجم. فالملائكة دولت لما امرهم المولى عز وجل يحملوا العرش قالوا سبحانك لا نستطيع، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي، فإن مات حملة العرش فالعرش محمول بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. ثم يأتي ملك الموت فيقول جل وعلا من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت، فيقول له جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت كما ترى فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، ملك الموت اللي بيقبض كل الأرواح، هو يموت بأمر الله سبحانه وتعالى، فيبقى الكون كله بلا أحد، كل الناس مات، الإنس والجن والملائكة والطير والوحش. فيقول جل وعلا أنا الملك، أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يتكلم ولا أحد يجيب إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار. بعد نفخة الصعق يبقى الكون 40 سنة، الله أعلم 40 شهر 40 أسبوع، ما حدش عارف. ثم بعد ذلك الله عز وجل يحيي إسرافيل ويجمع له أرواح الكائنات كلها على الصور، فينفخ إسرافيل في الصور فيكون أول من يحيى بفضل الله سبحانه وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا موسى عليه السلام، ثم الملائكة، ثم سائر المخلوقات بفضل الله سبحانه وتعالى. الرأي الرابع لبعض أهل العلم قالوا بل من الذين استثناهم المولى عز وجل من نفخة الصعق هو سيدنا موسى عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني بعد ما إسرافيل يحيي المولى عز وجل وينفخ في الصور، فأول من يحيى بعد إسرافيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبل أم أفاق قبلي، يعني هل أحياه المولى عز وجل قبلي مرة أخرى أم جوزي بنفخة الطور، حينما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أنا مش عارف بقى هل سيدنا موسى أحياه الله عز وجل قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور، يعني أنه ما دام أنه صعق ساعة حادثة جبل الطور خلاص ربنا استثناه من نفخة الصعق فلم يصعق أصلا، واضح كده؟ فتلك أقوال أهل العلم. فقالوا الذين استثناهم المولى عز وجل رقم واحد الذين يعيشون في الجنة كالغلمان والحور العين، رقم اثنين الشهداء فهم أحياء في الجنة يرزقون، قالوا رقم ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، استثناهم مولى عز وجل من نفخة الصعق. رقم 4، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن فتلك أقوال أهل العلم، ولا مانع من أن يكونوا جميعا استثناهم المولى عز وجل من نفخة الصعق. أما بالنسبة لنفخة البعث كما قلنا بعد نفخة الصعق يبقى 40، 40 إيه بقى؟ محدش عارف، تمام؟ المولى عز وجل يحيي إسرافيل فينفخ في الصور، تمام؟ فأول من يحيى بعد ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا موسى عليه السلام، ثم الملائكة، ثم سائر المخلوقات بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.